بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مصرف الأمور ومقدر الأقدار ومكور الليل على النهار تبصرة وذكرى لأولي القلوب والأبصار. الحمد لله الذي أيقظ من خلقه من اصطفاهم من الأبرار واجتباهم إليه فجعلهم من المقربين الأخيار وأحبهم ربهم فجعلهم من الخاشعين في الصلاة، حيث قال تعالى في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. الخشوع في الصلاة من الأسباب التي تقرب الإنسان من ربه، والخشوع في الصلاة هو الضراعة، وإذا ضرع القلب خشعت الجوارح، قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، أي سكنت، وكل ساكن خاضع وخاشع. قال الجنيد: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. وقال ابن القيم: إن الخشوع يأتي من التعظيم والمحبة والذل والانكسار. وعن قتادة رحمه الله قال: الخشوع في القلب هو الخوف وغض البصر في الصلاة. وقال مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال: هو الخشوع والتواضع. وصدق الشاعر الحكيم إذ يقول: فتية يفرق التخشع فيهم، كلهم أحكم القرآن غلاما، قد برى جلده التهجد حتى عاد جلدا مصفرا وعظاما، تتجافى عن الفراش من الخوف، إذ الجاهلون باتوا نياما، بأنين وعبرة ونحيب، ويظلون بالنهار صياما، يقرؤون القرآن لا ريب فيه، ويبيتون سجدا وقياما. أدعو الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الخشوع في الصلاة. أيها الإخوة المؤمنون، خير مستفتح لنقلنا لصلاة الفجر من مسجد النور بالعباسية بالقاهرة تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 36 من سورة المؤمنون، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هيهات هيهات لما توعدون. لا إله إلا الله عليم. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين.

مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتينا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين أم تسألهم خرجاً فخرا وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون عن الصراط لناكبون صدق الله العظيم. وبعد، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، وكانت مما تيسر من سورة المؤمنون، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة، من مسجد النور بحي العباسية